عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رأيت 70 من أصحاب الصفة معنه رجل رداء عليه رداء إما إزار وإما كساء قد سبط في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. اللهم إن العيش عيش الأقل. أولا سنده يوسف بن عيسى المروزي ثقة ارتبط في العشر. قال حدثنا أبو فضيل محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي عن أبيه فضيل بن غزوان الكوفي أيضا عن أبي حازم عن أبي هريرة هذا الذي ذكرناه آنفا وهو أن أبا حازم الذي سبق غير أبي حازم هذا. ذاك أبو حازم سلمة بن دينا وهذا أبو حازم سلمان الأشجعي ولا يعرف اسم أبيه سلمان الأشجعي مولى عزة الأشجعية وهذا كوفي من الطبقة الثالثة وهو لقي ويقال أنه لازم أبا هريرة 5 سنين فهو ممن استفاد منه كثيرا وكذلك أيضا في السند الكوفيين لأن هذا السند الكوفي محمد بن زبير أبو كوفيان وكذلك أيضا أن ذاك لا يروي إلا عن سهل بن سعد فقط وأما هذا يروي عنه وعن غير عن أبي هريرة وعن غيره